السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حفظ العلم وصانه ووفق من قام فيه وأعانه، وأشهد أن لا إله إلا الله العليم الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس السادس في صيانة الكتاب الأول من برنامج صيانة العلم في سنته الثانية 38,439,000، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 6,200، وقد انتهى بنا المقام إلى قوله رحمه الله: المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله، إلى آخر كلامه. وانتهى بنا عد ما تقدم من عدد أنواع الصيانة 78 صيانة، والصيانة 79 أن المصنف رحمه الله قال بعد ذكر النهي عن الشرك: لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. ولو أهمل ذكرهما استقام الكلام وحصل المرام، فقوله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كاف أن يتبعه بعده قوله، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأجيب عنه بأن الإفصاح بذكر ما يندرج في مجمل كلمة أحد، أن الإفصاح بذكر ما يندرج في مجمل كلمة أحد أبلغ في البيان، حتى يعرف أن الشرك بالله لا يصلح أن يكون أحد من أفراده مع الله عز وجل. فذكر النبي المرسل والملك المقرب وغيرهما تبيين للإجمال الواقع في قوله أحد في عبادته، ويصدقه ما سلف من أن النكرة في سياق النهي في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا يندرج فيها كل الأفراد لدلالتها على العموم. فمما يعين على فهم الأفراد المندرجة في العموم الاطلاع على بعضها بذكر النبي المرسل والملك المقرب، فأفصح بذكر هذا إمعانا في البيان وإبلاغا في الإيضاح. والصيانة 80 أن المصنف لما أفصح عن بعض الأفراد اختار ذكر النبي المرسل والملك المقرب، مع كون هذين أقل في زمانه من التعلق بالأولياء والصالحين أو الأشجار والأحجار. فلم يقل رحمه الله لا صالح ولا ولي ولا حجر ولا شجر كالذي فعله في كتاب التوحيد فترجم بقوله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوه. وأجيب عنه بأن الاعتقاد في النبي المرسل والملك المقرب أعظم، بأن الاعتقاد في النبي المرسل والملك المقرب أعظم، فإن مقامهما أعلى وأرفع، فإن مقامهما أعلى وأرفع. فإذا كان الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته من هو معظم كنبي مرسل أو ملك مقرب، فمن باب أولى أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته ما دونهما كالولي أو الصالح أو الشجر أو الحجر. والصيانة الحادية والثمانون أن المصنف قال في المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله، مقدما ذكر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على توحيد الله، مع كون حق الله في توحيده أعظم من حق النبي صلى الله عليه وسلم في تصديقه، مع أن حق الله في توحيده أعظم من حق النبي صلى الله عليه وسلم في تصديقه. وأجيب عنه ما الجواب يا سليمان؟ إيش؟ وأجيب عنه نعم وأجيب عنه بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سلم الوصول إلى تحقيق توحيد المعبود، سلم الوصول إلى تحقيق توحيد المعبود. فإن العقول كما تقدم لا تستقل بمعرفة حق الله، فإن العقول كما تقدم لا تستقل بمعرفة حق الله، فهي مفتقرة إلى هاد يهديها ودال يدلها، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقدم ذكر طاعته صلى الله عليه وسلم لأنها الموصلة إلى توحيد الله، فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وحد الله، ولا سبيل إلى توحيده إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والصيانة الحادية أو الثانية والتسعون الثانية والثمانون أن المصنف قال ذاكرا حكم موالاة من حاد الله ورسوله، قال لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. والمعبر عنه شرعا في عدم الجواز هو إيش؟ الحرام. فلم يقع في القرآن نفي الجواز، وإنما وقع فيه ذكر الحرام. قال تعالى و ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى غير ذلك من الآيات. وأجيب عنه بأن المصنف اختار الخبر بالنفي في قوله لا يجوز موافقة للدليل الذي ذكره في قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. فسياق الآية سياق ين، فكان من اللائق في مقام البلاغة وجود هذه الموافقة، فساغ له أن يعبر بعدم الجواز الدال على التحريم، فإنه إذا قيل لا يجوز فالمراد به الحرام. والصيانة الثالثة والثمانون أن المصنف لما ذكر المحرم المنهي عنه في هذه المسألة جعله الموالاة، فقال لا يجوز له ولاة من حاد الله ورسوله، مع أن المذكور في الآية التي جعلها دليلا هو المودة، مع أن المذكور في الآية التي جعلها دليلا هو المودة في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأجيب عنه نعم الحمد باب الأعلى كيف أيهم أعلى المولى أم سعد نعم الحمد إيش؟ جت المودة هي المولى ها؟ المودة ثمرة المولى ها؟ إيه معلم ما نتكلم حنا، نحن نتكلم عن هذا الدليل، ما نتكلم عن النصوص بشكل عام. أيهم المبتدأ؟ يعني الشيخ نفى الأعم نهى الأعم والمودة أخص طيب غيره نعم يعني فيها قدر زائد فيها قدر زائد أسامة يعني هو قال لا يجوز له موالاة ما قال مودة عشان نقول طبع الطريق ها وأجيب عنه بأن المصنف رحمه الله نفى الأعلى وهو الغاية الناشئة من المودة، فإن أصل المودة أصلها ها فيصل المحبة إيش؟ المحبة الخالصة. فإن أصل المودة المحبة الخالصة، وينتج من هذه المحبة ما يتبعها من نصرة ورضا، مما يجمع فروعه اسم الموالاة. فالمودة محلها القلب أصلاً، وهي خالص المحبة. فإذا عمر القلب بخالص المحبة نتج منه الموالاة. فأراد رحمه الله التنبيه إلى الأمر الأعظم الذي يخرج عن مجرد معتقد القلب، وهو الموالاة. فإن المودة التي هي المحبة الخالصة محلها القلب، وأما الموالاة فإنها تكون بالقلب واللسان والجوارح. والصيانة 84 أن المصنف أجمل ذكر الأفراد المنهي عن موالاته، أن المصنف أجمل ذكر الأفراد المنهي عن موالاتهم، فقال: ولو كان أقرب قريب. مع أن الدليل الذي ذكره وقع فيه ذكرها مفصلا، مع أن الدليل الذي ذكره وقع ذكرها فيه مفصلا، وأجيب عنه إيش؟ طيب نعم هذا مقام اختصار. ها إيه لماذا هو قال لم يقل ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم؟ وأجيب عنه بأن المصنف أحال في التفصيل على الآية، أن المصنف أحال في التفصيل على الآية، وهي أبين في المراد وأقطع في اللجاج، وهي أبين في المراد وأقطع في اللجاج، أي أن المراد من قوله أقرب قريب يتبين من الآية مما عد فيها. وإذا أحيل على الآية في بيان شيء كان هذا أقطع للخصومة، فإنه يدفع الاعتراض عنه بكون الله سبحانه وتعالى تكفل ببيان الأفراد المندرجين في قوله ولو كان أقرب قريب بالآية التي ذكرها رحمه الله. والصيانة 85 أن المصنف ذكر المسألة الثالثة ومحلها النهي عن موالاة الكافرين، وهي لا تبلغ قدر المسألتين الأوليين، وهي لا تبلغ قدر المسألتين الأوليين في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله، فلا يزاحم أحد في تقديم المسألة الأولى والثانية، فلا يزاحم أحد في تقديم المسألة الأولى والثانية لتعلقه بأعظم حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأعظم حق لله توحيده، وأعظم حق لرسوله صلى الله عليه وسلم طاعته، وأما المسألة الثالثة فيزاحمها غيرها من المسائل المهمات، فلم تكن عند النظر لأول وهلة أولى من غيرها، فلم تكن عند النظر لأول وهلة أولى من غيرها. وأجيب عنه: إيش؟ وأجيب عنه بأن المسألة الثالثة بمنزلة اللازم التابع للمسألتين الأوليين. وأجيب عنه بأن المسألة الثالثة بمنزلة اللازم التابع للمسألتين الأوليين، فذكرها تتميم لبيانهما، فذكرها تتميم لبيانهما، فلا يتم توحيد الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعدم تولي الكافرين، فلا يتم توحيد الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعدم موالاة الكافرين. فاختصت بالذكر معهما، فاختصت بالذكر معهما. والصيانة 86 أن المصنف رحمه الله لما ذكر هذه المسائل الثلاث قرن كل مسألة بدليل من القرآن، ولم يذكر شيئا من أدلة السنة، مع كون السنة وحيا كالقرآن. ما الجواب طارق؟ طيب هذا سلطان، وأجيب مجموع القولين يعني، وأجيب عنه بأن الاحتجاج بالقرآن محل إجماع، بأن الاحتجاج بالقرآن محل إجماع. وأما الاحتجاج بالسنة فتارة يدفع باعتبار عدم صحته، فتارة يدفع بعدم صحته، فيقال هذا حديث ضعيف، وتارة يدفع بعدم قطعيته، فيقال هذا حديث آحاد وإن كان صحيحا. وهذان الأمران مندفعان عن الاحتجاج بالقرآن، وهذان الأمران مندفعان عن الاحتجاج بالقرآن، فإنه مقطوع بثبوته وقطعيته، فإنه مجزوم بثبوته وقطعيته. فاقتصاره على ذكر أدلة القرآن أقوى في نصرة الحق وأرغم لأنوف المنازعين. هل من أحد عنده شيء مما تقدم سواء في هذه أو ما قبلها؟ سمعوا. لماذا ذكرتم لا يبطل ما كوجه آخر وهو من مناسبة ذكر دين الرسول تأكيد المسألة من التابع اللازم الاعتبار اللازم فالمسألة الأولى ذكر طاعة الرسول الثانية تأكيد الموقع تناسب أن يقدم الرسول في وجود الموقع أحسنت أحسنت. يقول الأخ وائل أن الثالثة لما قال أن من أطاع الرسول ووحد الله أن هذا الترتيب موافق ترتيب المسألتين المتقدمتين، فالمسألة الأولى مقصودها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسألة الثانية مقصودها إبطال الشرك وإحقاق التوحيد لله، فالمناسب حين إذن أن يقول أن من أطاع الرسول وحد الله. واضح؟ أن ذكرنا هذه فيها وجه ولا وجهين؟ في الصيانة كم؟ 81. نعم الصيانة 81 أكتبه وأجيب عنه بأمرين، أحدهما الذي ذكرناه قبل من أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سلم الوصول إلى توحيد تحقيق توحيد الله، والآخر أن هذا السياق موافق ترتيب المسألتين المذكورتين قبلها، أن هذا السياق موافق ترتيب المسألتين المذكورتين قبلها، فالمسألة الأولى مقصودها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسألة الثانية مقصودها إبطال الشرك وإحقاق التوحيد، فالمناسب حينئذ أن يقع ترتيب الكلام وفق ما ذكر، فالمناسب حينئذ أن يقع ترتيب الكلام وفق ما ذكر بأن يقال من أطاع الرسول ووحد الله. نعم ايش ايش عاد وحد الله هو ما قصد هذا، قصد الآية دليل على المولى الطاعة والتوحيد أدلتها في المسألتين الأولين. بس أنت جزاك الله خير أخرجت لي شو اسمه صيانة، لما قرأ المسألة قال أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر الصلاة، فأزيد الصيانة كم هذه؟ ها؟ الصيانة 87 أن المصنف رحمه الله أهمل ذكر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكره، أن المصنف رحمه الله أهمل ذكر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكره، وأجيب عنه محمد. طيب غيره محمد ها بلسان المطال. طيب عبد الله اللهم صل وسلم غيره. وأجيب عنه بأن المصنف رحمه الله إن أسقطها كتابة فربما أتى بها لفظا، أن المصنف رحمه الله وإن أسقطها كتابة فقد أتى بها لفظا، وهذا طريقة كثيرين يذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وإن لم يثبتوها خطا. غير في شيء آخر إيه بس اللهم صل عليه وسلم. هذا الاعتراض لو أنه قال أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله كان أورد عليه اعتراض أنه لما ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الثناء على الله، يعني أنه تركه في كل. يعني أنت تقول كما ترك تعظيم الله بالثناء عليه ترك الثناء على الله سبحانه وتعالى، لكن يرد عليه، هذا سيأتينا بس قدمنا، لكن يرد عليه، يقول الشيخ طارق يقول أن المصنف ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أسوة بتركه الثناء على الله، فلم يقل أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله عز وجل، فلما تركه هنا تركه هنا، واضح؟ لكن يرد عليه أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه والسلام عند ذكره مطلوب شرعا، مطلوب شرعا، وأما الثناء على الله عز وجل عند ذكره مطلوب ولا مو مطلوب؟ ليس مطلوبا، يعني ما أمرنا أن كلما نذكر الله عز وجل نقول سبحانه وتعالى، ومطلوب بالمعنى العام من تعظيم الله وإجلاله، وعد من آداب العلم أن يثني المرء على الله سبحانه وتعالى إذا ذكره، لكن لا تجد من الأصول المضطردة عند أهل العلم أنه كلما ذكر الله ذكر الثناء عليه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مطلوب شرعا مأمور به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الأحاديث الآمرة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره، كقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، ولم يأتي مثل هذا في الثناء على الله عز وجل. ولم يشرك مع الله أحدا. يقول الأخ مساعد يقول الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله، كان المناسب كما قلنا له أنه تبع المسألتين الأوليين أن يكون الكلام الثالثة أن من أطاع الرسول ولم يشرك بالله، لاحظتوا؟ لا يجوز له موالاه إلى آخره. هذه اكتبوها أيضا صيانة كم؟ 87 ولا؟ صيانة 88. أن المصنف لما ذكر مضمن المسألتين الأوليين أشار إلى الثانية بقوله وحد الله، مع كون المذكور فيها هو إيش؟ نفي الشرك، مع أن المذكور فيها هو نفي الشرك، وأجيب عنه بأن المقصود من نفي الشرك هو توحيد الله، فطلب من الخلق ترك الشرك ليوحدوا الله، وهذا نظير ما رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني إيش؟ لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. فذكر التوحيد بنفي الشرك لأنه مقصوده، فذكر التوحيد بنفي الشرك لأنه مقصوده، فهو مما وافق فيه المصنف ما ذكرنا. نعم. نعم سيذكرها. يذكر الأخ أننا لما ذكرنا في السنة الماضية اعلم رحمك الله، ذكرنا أنه خص الدعاء بالرحمة لثلاثة وجوه، فيحول الوجه الثالث من هناك يذكر هنا فاتنا ذكره. طيب، في أحد عنده في المسائل الثلاث كلها أي شيء منها فيه شيء من الصيانات؟ صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ أن المصنف ربما أهمل ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يفصل بين طاعة الله، بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله، كما وقع الوصل بينهما في لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهمت الوجه اللي قاله؟ طيب، ويجاب عنه بإيش؟ لا هنا. طيب هنا يعني يمنع الوجه الذي ذكره. جملة الصلاة والسلام ايش تسمى؟ جملة دعاء، جملة يسمونها دعائية، والجملة الدعائية من أنواع الجمل الاعتراضية، من أنواع الجمل الاعتراضية، فلا يؤثر ذكرها لأنها بمنزلة الفضلة من الكلام، يعني الصلة الزائدة الواقعة في درج الكلام، فحينئذ لا يضر الفصل بمثلها. نعم. لا، ذكرنا هذا وجه، أنه قال يعني أحد في عبادته ما قال في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، جبنا عنها أمس. والأفعال الإلهية مما يرجع إلى ربوبية. نعم. اللهم صل الله عليه وسلم، يعني أنه قاله باللسان، تقصد هذا ولا إيش؟ لم يذكر إيش؟ نعم، فاهم أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة والسلام عليه، يعني أن هذا معروف بديهة. نعم. لكن ذكر القيد هذا المقربين، احنا نتكلم من جهة دلالة اللفظ لا من دلالة غيره، يعني هو أخذها من لفظ إيش ولا غيره، احنا نتكلم من جهة اللفظ هو الملائكة المقربون لا من جهة غيره. ذكر إيش؟ ايه إيه هذا هو مقصوده، فلا اعتراض عليه. وقال بيّن أنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى، ذكر الآية، الدليل الآية فيها حكم وفيها زيادة من جهة الجزاء الذي يكون، هذه لا تعلق لها بالمسألة. سمحهم ايه، فماذا يعترض عليه؟ يقول لك محمد ان المصنف كل مسألة منها افتتحها بالتأكيد، ان الله خلقنا، ان الله لا يرضى، ان من اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل مسألة منها مؤكدة بأن المؤكدة. وهذا تقول إيش؟ لا يؤكد إلا بحسب إنكار. من يقوله؟ البلاغيين، البلاغيين الصناعيين، وليس أهل البلاغة المفطورون. أهل البلاغة دائما في يذكرون في المقام هذا يقولون أن التوكيد يكون مع الإنكار، لكن هذا لا يطرد حتى في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فقد يوجد توكيد بلا وجود إنكار. ومن أمثلته الحلف على الفتية بدون شك من المستفتي، كالأحاديث الواقعة منه صلى الله عليه وسلم في قوله والذي نفسي بيده ثم يذكر شيئا. فالمخاطبون بهذا أولا هم مسلمون مصدقون للنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لم يطلبوا منه يمينا، فعندئذ ذكر اليمين ليس في مقابل إنكار. هذا اكتبوها صيانة ونرد عليها. كم هذه، كم رقمها؟ الصيانة 89. أن المصنف رحمه الله قرن كل مسألة بالتأكيد، أن المصنف رحمه الله قرن كل مسألة بالتأكيد فاستفتحها بقوله أن المؤكدة، فاستفتحها بقوله أن المؤكدة، والتأكيد يكون مع الإنكار. وأجيب عنه بأمرين، أحدهما أنه لا يطرد اقتصار التأكيد مع وجود الإنكار، أنه لا يطرد اقتصار ذكر التوكيد مع الإنكار، بل قد يوجد في الكلام الصحيح الفصيح توكيد مع عدم المنكر، والحامل عليه لماذا يؤكد بدون إنكار؟ تعظيما للكلام واعتناء به، والآخر أنه لا يقطع بعدم وجود منكر، فمن الناس من نازع المصنف رحمه الله فيما دعا إليه، ومن جملته هؤلاء المسائل. نعم غيرها. هامتها هذه ما نذكر ما هو اختار الأدلة، ما يكون هناك أدلة غيرها أو نختار له أدلة، تقصد هذا أنت يعني؟ أصلح نعم هناك أدلة، لكن المصنفين قد يذكرون دليلا تارة لأنه هو الذي كان أقرب إلى ذهنه، وتارة لوجود معنى زائد فيه يريد بيانه أو لغير ذلك من المطالب. نعم إدراك. ذكر إيش في الثاني والثالث؟ نعم يقول اختراد، يقول أن المسألة الثانية فيها التصريح بالحكم أن الله لا يرضى أن يشرك له، المسألة الثالثة كذلك في قوله لا يجوز لهم ولا. وأما المسألة الأولى فليس فيها ذكر الحكم وإنما فيها ذكر الجزاء. هذه صيانة زيدوها كم؟ 90. الصيانة 90 أن المصنف رحمه الله ذكر الحكم الشرعي في المسألتين الثانية والثالثة، ولم يذكر الحكم الشرعي في المسألة الأولى، وأجيب عنه بأن المصنف اختار ذكر الجزاء فيها، بقوله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والجزاء يدل على الحكم، وهو أعظم أثرا في النفوس، ولذلك سلك كثير من الأصوليين بيان حقائق الأحكام التكليفية والوضعية بالنظر إلى جزائها لأنه أعظم في النفوس. نعم سأل. كيف التفصيل؟ طيب نعم ما في الآية تفصيل، كيف تفصيل إيش؟ لهم موالاة من حد الله رسوله إيه؟ طيب أيوه إيه. لا هذه على قدرها، لأنه أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه في بيان عدم الرضا بالشرك، وكذلك أحد تفصيلها هو النبي المرسل والملك المقرب. نعم من نفي الإيمان، يفيد التحريم، نفي الإيمان يفيد التحريم، لكن الآية فيها قدر زائد عما ذكره، فلا يرد عليه إلا لو كانت الآية لا تفي بما ذكره، لكن هي تفي بما ذكره وزيادة. هذا إيه ايش؟ اي كنت موجود امس؟ اذا مالك حق تعترف. اذا اللي غايب من غاب خاب، وكان نسيب الاصحاب، هذه مساله ذكرناها جزاك الله خير. نعم. يقول الأخ سعد أن المصنف لما ذكر الأمر الواجب علينا لله قال ووحد الله، مع كون المذكور في القرآن هو إيش؟ العبادة. القرآن ما في كلمة توحيد، لا يوجد فيه كلمة توحيد، فيه يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى غيرها من الآيات. فكاسب موافقة لسياق القرآن أن يكون الثالثة، أن من أطاع الرسول وعبد الله. لاحظتوا؟ لا لا، خلنا من الأمرين، خلنا نسلم له الحين ولا ما نسلم له؟ هل نسلم له ولا ما نسلم له؟ التوحيد ما ذكر في القرآن ولا ذكر في القرآن؟ هذا ينشأ منها الكلام. الجواب أن التوحيد مذكور في القرآن بلفظه، في قوله تعالى قل هو الله أحد، فإن الآية حذف فيها متعلق الوحدانية ليعم، فإن الآية حذف فيها متعلق الوحدانية ليعم، فهو أحد في ذاته، وأحد في أفعاله، وأحد في أسمائه، وأحد في صفاته، وأحد في عبادته. فالأولان يرجع إليهما توحيد الربوبية، والثالث والرابع يرجع إليهما توحيد الأسماء والصفات، والخامس يرجع إليه توحيد الألوهية، فصار مذكورا في القرآن، فصار مذكورا في القرآن. فالتعبير بفعل التوحيد أصله قرآني. نعم، كلمة التوحيد لم ترد في القرآن، كلمة التوحيد، وأما ما يدل عليها من الاشتقاق اللغوي فهذا موجود في آية سورة الإخلاص قل هو الله أحد على الوجه الذي بيناه، من أنه حذف متعلق الوحدانية ليعم، فيندرج في ذلك أنواع التوحيد الثلاثة ومنها توحيد العبادة. وأما في السنة فقد ورد توحيد مثل إيش؟ فليكن في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين من حديث شعبة عن أبي معبد نافذ مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، هذا لفظ البخاري. وأيضا أحمد إيش؟ أيوة لبى، هذا وين ذا الحديث؟ فأهل صحيح مسلم من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر رضي الله عنه لما ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قوله فأهل بالتوحيد، يعني لبيك اللهم لبيك، إلى غير ذلك من الأحاديث. نعم. إيه ما اختلفنا، بس لماذا هو ترك ذكر الحكم؟ لماذا ذكر ترك ذكر الحكم؟ نعم. ايش؟ هذا اشكال عند ما له دخل بالكلام هذا، لكن حتى تفهمه يقول الاخ، يقول ولو كان أقرب قريب. وقع في الآية تقديم ذكر الآباء على الأبناء، وهو ينازع في كون أقرب قريب هو الأب. يقول في حديث أنس في الصحيحين من حديث شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أجيب عنه، نجيب عن الأخ بأن الواو لا تفيد ترتيبا، يعني ولده ووالده والناس أجمعين لا تفيد ترتيبا. والثاني أن تقديم شيء في مقابل شيء في نص دون أو في دليل دون دليل له ما يوجبه، فأنت فهمه باعتبار الموجب. فذكر هنا الأب باعتبار كونه أصل الوجود، أصل الوجود هو الأب، فقدم ذكره. وهناك قدم الولد لأن العادة أن محبة الولد أعظم من محبة الوالد، هذه عادة الناس الجارية. لماذا؟ لأن الولد منك وأنت من أبيك، هذا الأصل، الناس الولد منك وأنت من أبيك، فمحبتك لما هو منك أعظم محبتك لمن أنت منه. وفي الحديث: الولد من كسب أبيه، يعني هو تابع له، فيكون أعظم في قربه من نفسك. في شيء باقي الثلاث؟ نعم، يعني الواقع في المشركين أنهم كانوا يعظمون دينهم بذكر ما عليه الآباء، ففي هذا أقطعوا لهم في النزاع. ولذلك في من المواقع التي وقعت في القرآن مما يتعلق بهذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فنفى الولد والوالد، نفى الولد والوالد، قدم نفي الولد، قدم نفي الولد، لم يلد ولم يولد، أنه يكون ولدا لغيره، لأن العرب كانت تنسب إلى الله الولد، ولم تكن تذكر أن لله والدا، ولم تكن تذكر أن لله والدا. ننتقل لبعده. إيه، وش الإشكال في التقديم فيه؟ إيش الإشكال في التقديم؟ يعني لماذا قدم النبي المرسل على المك مقرب قصدك؟ لأن الذي يبعث إلى الناس ويؤمرون باتباع هو الأنبياء للملائكة، فقدم الأنبياء على ذكر الملائكة. الصيانة التي تليها وهي كم؟ الحادية والتسعون. نقرأ هذا القدر الجديد وأنتم اكتبوا على نسخكم ثم نبينه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسنادكم إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الصيانة الحادية والتسعون. أن المصنف أعاد الأمر بالعلم مرة بعد مرة بعد مرة، فذكره ثلاثا، فقال أولا اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، ثم قال ثانيا اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، ثم قال ثالثا اعلم أرشدك الله لطاعته. وتكرار الفعل ثلاثا مما يثقل في أذن السامع، مما يثقل في أذن السامع، فربما مج البيان به، أي لم يستعذبه، وربما لم يستعذب البيان به. واضح الإيراد عليه؟ أجيب عنه. طيب. نعم. ايش؟ محمد. ايش؟ قرن لفظ اعلم بالدعاء تقول؟ إيه لا، احنا عندنا اشكال مقرن بالدعاء، انه قال اعلم اعلم اعلم، يعني يقرن بالدعاء يهون تكراره، لا نحن نتكلم عليه من حيث هو دون خارج عنه. طيب لا يسمى في نحن من فصل الله في نحن من البلاد هذا واحد من السنين. نعم. نعم. كيف؟ نعم وقع، بس هو الإشكال يقول كيش إنه الآن جاب الثلاثة هاي طالب. إيه بس مو في نسق واحد. وأجيب عنه بثلاثة أمور. وأجيب عنه بثلاثة أمور. أولها أن دعوى أن إعادة الفعل نفسه خلاف البلاغة خلاف ما وقع في القرآن في تكرار قوله تعالى قل، في تكرار قوله تعالى قل مرة بعد مرة، في قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، والآيين بعدها، فكل آية بديت بقوله قل، ثم بعدها بآيات أعيد هذا الفعل قل في ثلاث آيات أخرى، فلا يسلم أن تكرار الفعل نفسه خلاف البلاغة. وثانيها أن هذا موافق للهدي النبوي في كونه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم أعاد كلامه ثلاثا، أنه إذا تكلم أعاد كلامه ثلاثا، أي أعاد الكلام المتكلم به نفسه، أي أعاد الكلام المتكلم به نفسه، فلا عيب حينئذ لقصد الإفهام وتقرير الأحكام، لقصد الإفهام وتقرير الأحكام. وثالثها أن هذه الجمل من القول منفصلة أصلاً في وضع المصنف، أن هذه الجمل من القول منفصلة أصلاً في وضع المصنف. فالجملة الأولى تسمى رسالة المسائل الأربع، وتسمى الثانية رسالة المسائل الثلاث، وتبتدئ رسالة ثلاثة الأصول من قوله اعلم أرشدك الله. وعمد بعض الآخذين عن المصنف إلى جمع هذه الرسائل الثلاث في ضميمة واحدة، أي مجموع واحد، غلب عليه اسم ثالثها، غلب عليه اسم ثالثها، ثم انتشرت بين الناس على هذا الوضع. من أشار إلى ذلك؟ طارق، أحسن، أشار إليه ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول، الصيانة الثانية والتسعون. إيش؟ لا، نقصد إنها أن التكرار لا ينافي البلاغة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر كلامه ثلاثا. الصيانة الثانية والتسعون أن المصنف دعا فقال أرشدك الله، أن المصنف دعا فقال أرشدك الله، ولو دعا بمثل رحمك الله وغيره مما ورد في السنة كان أولى. واضح؟ طيب، وكيف يجاب عنه؟ طيب، لهذا لماذا دعا؟ تحبيب الناس وتشويق نفوسهم، لكن لماذا ما دعا بشيء مما ورد؟ قال أرشدك الله. يعني حولها أنت. هذا صحيح، لكن لماذا دعا بهذا وترك الوالد؟ أحسنت. وأجيب عنه بأمرين، أحدهما أنه دعا بالمناسب للمقام، فالمقام مقام إرشاد ودعوة، فالمناسب لمن دعي وأرشد أن يدعى له بمثل هذا، فيقال اعلم أرشدك الله أو اعلم فهمك الله ونحو ذلك. والآخر أنه لا يسلم بعدم ورود الدعاء به، أنه لا يسلم بعدم ورود الدعاء به، إذ يوجد أصل ذلك في السنة، إذ يوجد أصل ذلك في السنة في أحاديث، منها الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها ما رواه الترمذي وغيره من حديث عمار من ما رواه أحمد، ما رواه أحمد وصححه ابن حبان، ما رواه أحمد وصححه ابن حبان من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وفيه قوله: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وعزيمة الرشد، وفي لفظ: والعزيمة في الرشد. فهذان الحديثان وغيرهما يدلان أن أصل الدعاء بالرشد موجود في خطاب الشرع. والصيانة الثالثة والتسعون: أن المصنف دعا للمتلقي بأن يرشده الله لطاعته، بأن يرشده الله لطاعته، ولم يذكر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا جاء باللفظ الأعم وهو الدين، فلم يذكر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي باللفظ الأعم الذي هو الدين بأن يقول: أرشدك الله لدينه. وأجيب عنه بأن الدعاء بطاعة الله، أو أن الدعاء بالإرشاد إلى طاعة الله يندرج فيه الدعاء بالإرشاد إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أجيب عنه بأن الدعاء بالإرشاد إلى طاعة الله يندرج فيه الدعاء بالإرشاد إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تابعة طاعة الله، لأنها تابعة طاعة الله. وأعرض عن اللفظ الأعم وهو الدين، فلم يقل: أرشدك الله لدينه. لماذا؟ لا يجوز. إيش؟ إلى النبي، ها؟ من يقوله؟ وعنده فائدة، دخلت فائدة في فائدة، يقول أنه لا يجوز نسبة الدين إلى الله، ثم رجع عنها، يعني تذكر الأدلة التي فيها ذلك، ثم قال أن الدين لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تسلمون ولا ما تسلمون؟ هل يضاف الدين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما الدليل؟ طيب، عشان نعظم عليكم، نفى الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز إضافة الدين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ترى الأمر ثقيل، اللي بيدخل لازم يدخل. وين؟ أي هذا اللي ذكرناه، لا تقول أنت ذكرت هذا، لأن هذا ذكرت فيروز أبادي رديت عليه. وجيء وقلنا أن نسبة الدين إلى النبي واقعة في القرآن والسنة. فأما في القرآن ففي قوله تعالى: لكم دينكم ولي ديني، على قراءة الإضافة، يا الإضافة ليعقوب فيما أظن الآن. والآخر ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أصبحنا على فطرة الإسلام، حتى قال: وديني إيش؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأضاف الدين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش؟ لا بس، لا أذكر شيء عامة، لكن هذه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني وأجيب، ذكرنا احنا آخر شيء، أعرض عنه لأن السبيل إلى دين الله هو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السبيل إلى دين الله هو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي الموصلة إلى الدين، فهي الموصلة إلى الدين. ولهذا تكرر في القرآن الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لهذا تكرر في القرآن الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصيانة كم؟ 94. أن المصنف لما ذكر الحنيفية قال ملة إبراهيم ولم يقل دين إبراهيم، مش عندك جواب ولا؟ لا، خلنا في الأدلة النقلية أحسن بديهيات العقلية. طيب ماذا قلنا؟ ولم يقل دين إبراهيم، مع أن الوارد في صحيح البخاري في قصة ابن عمرو بن نفيل، مع أن الوارد في صحيح البخاري في قصة زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما طلب دين الحق وذهب إلى حبر يهودي فأرشده إلى الحنيفية، وكذلك إلى راهب نصراني، وقال لكل منهما ما الحنيف؟ فقال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، فقال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. يعني السؤال ما الحنيف؟ فقال، يعني أرشدوه إلى الدين الحنيف، قال ما الحنيف؟ فقال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مدح زيد بن عمرو أنه كان على الحنيفية. قال ملة إبراهيم. نعم. ملة إبراهيم، ما قال دين إبراهيم، كان يمكن أن يقول دينا قيما دين إبراهيم. إيه نعم، كان يقول دين إبراهيم، ليش عدل عن دين إبراهيم؟ قال ملة إبراهيم. وأجيب عنه بأنه اتفق ذلك لأمرين، أحدهما أن هذا هو الموافق لما ورد في القرآن كقوله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والآخر أنه يوجد في اسم الملة من المعنى المراد ما لا يوجد في اسم الدين، أنه يوجد في اسم الملة من المعنى المراد ما لا يوجد في اسم الدين، وهو الاضطراد والتابع والثبوت، وهو الاضطراد والتتابع والثبوت. فهذا أصل الكلمة، أن الملة تدل على سلوك طريق والثبات عليه واضطراده في الخلق. والصيانة كم؟ 95. أن المصنف أهمل ترك الصلاة والسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأجيب عنه. اللهم سأسأل وش هو أفضل؟ هذا زي وأجيب عنه بأمرين، أحدهما إمكان وقوع ذلك لفظا مع تركه خطا، إمكان وقوع ذلك لفظا مع تركه خطا، والآخر أن ما أمرنا به من الصلاة والسلام فمورده ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، فمورده ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما مع غيره من الأنبياء فلم يأتي طلبها، وأما مع غيره من الأنبياء فلم يأتي طلبها مع كونها أدبا مستحسنا، مع كونها أدبا مستحسنا، يعني جاءت الأدلة بالحث على الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأتي دليل بطلبها على غيره من الأنبياء، وإن كانوا يصلى ويسلم عليهم أدبا مستحسنا. الصيانة 96، أن المصنف جعل الحنيفية ملة لإبراهيم، أن المصنف جعل الحنيفية ملة إبراهيم، مع أن المعنى الذي ذكره لها وهو إخلاص العبادة لله، مع كون المعنى الذي ذكره لها وهو إخلاص العبادة لله لا يختص بإبراهيم، لا يختص بإبراهيم، فأعرض عن قول ملة الأنبياء إلى قوله ملة إبراهيم، فأعرض عن قوله ملة الأنبياء إلى قوله ملة إبراهيم. أجيب عنه. طيب نعم، وفق سياق القرآن. بالنسبة للإبراهيم وأجيب عنه بأن الملة التوحيدية وإن كانت للأنبياء جميعا فخصت في لسان أهل العلم بنسبتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لأمور ثلاثة، أن الملة التوحيدية وإن كانت للأنبياء جميعا فإنها خصت في لسان أهل العلم بنسبتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأمور ثلاثة، أولها أن هذا هو الواقع في القرآن الكريم، أن هذا هو الواقع في القرآن الكريم، فلم يأتي فيه نسبة تلك الملة إلا إلى إبراهيم، فلم يأتي فيه نسبة تلك الملة إلا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وثانيها أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده، أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده ولم يجعل ذلك لغيره، ولم يجعل ذلك لغيره، فناسب الائتمام بها به نسبتها إليه، فناسب الائتمام به نسبتها إليه. ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم أعظم من حقق الحنيفية في توحيد الله سبحانه وتعالى، ولم يشاركه هذا المقام سوى نبينا صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم أب ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن، والنسبة إلى الأب أولى من النسبة إلى الابن. والصيانة كم؟ 97. أن المصنف لما ذكر تفسير الحنيفية قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أن المصنف لما ذكر الحنيفية تفسير الحنيفية قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا التفسير فيه جملتان بمعنى واحد، فقوله أن تعبد الله وحده هو كقوله مخلصا له الدين، فقوله أن تعبد الله وحده هو كقوله مخلصا له الدين. فلو اقتصر على إحدى الجملتين لاتضح تفسير الحنيفية. واضح؟ طيب ما الجواب؟ نعم. حنفاء. طيب ايش؟ لكن من جهة وضع الشرع، عبادة الله هي إخلاص الدين له. طيب غيره. نعم. ايش؟ زيادة بيان تأكيد. طيب نعم. أجيب عنه بأمرين: أحدهما أن هذا شائع في خطاب الوحي في القرآن والسنة، أن هذا شائع في خطاب الوحي في القرآن والسنة عند ذكر توحيد الله. والآخر ملاحظة مقام التوكيد، ملاحظة مقام التوكيد في تحقيق معنى الحنيفية، في تحقيق معنى الحنيفية، وهو نظير قولنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو نظير قولنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو وارد في أحاديث عدة، منها حديث عمر بن الخطاب عند مسلم فيما يقال بعد الوضوء. قال ابن حجر الهيتمي بعد ذكر هذه الجملة: توكيد بعد توكيد اعتناء بمقام التوحيد. قال ابن حجر الهيتمي بعد ذكر هذه الجملة يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: توكيد بعد توكيد اعتناء بمقام التوحيد. كم هذه اللي فرغنا منها؟ 97. في أحد عنده شيء يتعلق بالجملة المتقدمة؟ إيه هذا يجبنا عنها دينه عبادته هي نفس المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. كما يقول الأخ راضي يقول الصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس مأمورا بها للحديث الوارد في الصحيح حديث سهل بن سعد وغيره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إيش كما صليت على إبراهيم يا إبراهيم. قلت الجواب في كما يعني مثل ما ولذلك في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه، فهو ذكر لهم صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فهذه مثل ما صليت يعني صلى الله على إبراهيم. نعم. إذا في التوكيد ذكرى مفصلة أكمل، يعني لماذا وقعت في القرآن لأجل كذا وكذا وكذا، لماذا وقعت في كلام المصنف نذكر كل هذه الأشياء. ما في إشكال، سيادة الخير خير، سيادة الخير خير. نعم لازم ومعرف التوحيد هو يريد بينك الحنيفية، قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، معرف التوحيد هو يعرف الحنيفية، لكن السؤال هو لماذا سلك بيان التوحيد ببيان الحنيفية، صح؟ هذا مو هو من الصيانة، هذا في الشرح إن شاء الله، لكن هو لماذا سلك التوحيد ببيان الحنيفية، هذا ما لا يتعلق بالصيانة، لكن هو سلك هذا لأن الذين خطبوا في هذه الأمة بالتوحيد كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، كانوا يزعمون أنهم على إرث من إرثه، فمخاطبتهم بمثل هذا أدعى لقبولهم بأن يعلموا بأن هذا هو دين أبيهم ويتبعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المناسك لما بعث رجلا ينادي قال إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لماذا نادى بهذا في المناسك؟ لأمرهم بأدائها كما عرفوها، عدم ترك شيء مما عرفوه والحرص على ذلك وعدم التهاون فيه. نعم. اللي هو مخلصا له الدين، وكافي هذا في تفسيرها، يعني النفي لازم الإثبات، أنه إذا عبد الله مخلصا له الدين حقيقة الإخلاص أن لا يكون معه أحد. نعم. إيش؟ هذا دليل صحيح، بس ما بحثنا احنا في الدليل، أدلة كثيرة، لكن هذا من الآيات اللي تدل على معنى الحنيفية. نعم، تقصد الآية البينة أنت، يذكروها الإخوان، يعني اثنين من الإخوان ذكروها. لا ما قال كذا، وما سأل، تقول الدليل الأوضح، تسأل عنه ولا تقول هذا الدليل الأوضح؟ إيه قال على وجهة الإثبات، وجهة السؤال، السؤال في ذهنك أنت. يقول لماذا لم يأتي به؟ قلنا أن المصنف قد يختار دليلا دون غيره لمعنى رآه، إما قرب ذكره في قلبه أو أن فيه معنى زائدا فأراد أن يذكره ونحو ذلك من المقاصد. نعم. لا هذا جامع يرجع إليه، ذكرنا في الشرح إشارة لطيفة إلى هذا، أن هذا يرجع إلى المعنى الذي ذكرناه في الشرح ثلاثة الأصول. ما هو أجبنا عنه هذا محمد، أجبنا عنه بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مندرجة في طاعة الله. لا لا، ما عرف التعريفين. أن الحنيفية ملة، هذا صفة، بعدين قال أن تعبد الله، هذا الخبر، خبر أن الحنيفية، الحنيفية الاسم، وأن تعبد عبادة يعني المصدر المؤول، هذا الخبر. نعم طيب. إيه، الرشد موجود في القرآن لكن ما هو موجود دعاء. من أعظم الآيات التي فيها الرشد، فمن يكفر بالطاغوت ويستمسك، إيش أقول قبلها؟ لا أكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يؤمن به إلى آخره. فالرشد مذكور، كذلك آية الحجرات وغيرها موجود، لكن نقصد الدعاء، إحنا نقصد الدعاء به. نعم. أي توضيح لها، توضيح لها بأن الحنيفية تتحقق بهذا، لأن قوله غير مشركين به يعني غير مائلين عن الدين الذي أمرتم به، فأصل الحنيفية الإقبال يعني مقبلين على الله بتوحيده، فإذا أقبلتم على الله بتوحيده سيلزم أن تكونوا غير مشركين به. طيب الصيانة التي بعدها يا أسامة، وش معنى مستلزمة هذه؟ يعني طاعة الله تستلزم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، الاندراج، أنها من الطاعات التي يحبها الله، يعني أنواع الطاعات المحبوبة لله عز وجل التي جاء ذكرها في القرآن، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الجهاد وجهاد في سبيله، هذه تابعة مندرجة في طاعة الله ومحابه. ذكرنا الأخ مساعد سأل عنها، قلنا لعبادته مثل الذي قلناه لدينه، وأنه أعرض باعتبار أن الوسيلة الموصلة إلى الدين والعبادة هي طاعة الله سبحانه وتعالى. الصيانة كم؟ سابعة ولا ثامنة؟ 97، 98. صيانة 98 أن المصنف رحمه الله ذكر دليلا على أمر الله جميع الناس وخلقهم للحنيفية، وهو قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمذكور في الآية هو الجن والإنس للناس، المذكور في الآية هو الجن والإنس للناس، فكان المناسب أن يقول وبذلك أمر الله جميع الإنس والجن أو جميع الجن والإنس وخلقهم لها، ليوافق الدليل. أجيب عنه، والإنس أحسن، وأجيب عنه بأن كلمة الناس تدل على الجن والإنس على حد سواء. أجيب عنه بأن كلمة الناس تدل على الجن والإنس على حد سواء، فأصلها من النوس، فأصلها من النوس وهو الحركة والاضطراب، فيندرج في أفراد الناس الجن والإنس، فيندرج في أفراد الناس الإنس والجن. قاله ثعلب ويدل عليه حاجة يذكر شيء عليه عبد الله متأكد من الرواية هذه ولا إن رجالا نعم بس فيها خلاف دلالتها يعني هل هي بدل ولا لا يعني الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الأصل أن الجنة مندرج في الناس الأولى التي قبلها لكن هذا فيه نزاع وهذا القول المختار لكن نريد نحيد عن شيء ما فيه نزاع أحسن والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي الحديث وفيه قوله تعالى في هذا الحديث القدسي ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل إنسان مسألة فأعطيت كل إنسان مسألة الحديث فذكر الإنسان فردا للجن والإنس ذكر الإنسان فردا للجن والإنس والصيانة كم 99 في دليل لواية ثاني إيه بس هذا ما في ذكر الجن والإنس نعم هو بعثته صلى الله عليه وسلم قد يكون المراد بها فقط أن يقول لك هذا الإنس يعني مثل آية النساء حتى يا أيها الناس اتقوا ربكم الناس لكن هو لا يسلم لك بهذا لكن الذي ذكرناه في ذلك بين الصيانة 99 أن المصنف ذكر مسألتين بقوله وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها ثم ساق دليلا واحدا على المسألتين فقال كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والآية فيها ذكر الخلق وأجيب عنه إن شاء الله احنا ما ننزع في الأمر احنا نحسنت احنا نريد دلالة الأمر أنه الخلق الآن مصرح به لكن أين دلالة الأمر كيف سوبة في إيش فإذا كانوا مخلوقين أحسن وأجيب عنه بأن الآية بلازم لفظها تدل على الأمر فإذا كان الجن والإنس مخلوقين للعبادة فهم مأمورون بها لأنها الحكمة الإلهية من خلقهم والصيانة 100 أن المصنف ذكر تفسير العبادة بالتوحيد فقال ومعنى يعبدون يوحدون أن المصنف ذكر تفسير العبادة بالتوحيد فقال يعبدون يوحدون مع كون معنى العبادة أوسع من الاقتصار على التوحيد دون بقية أفراده، مع كون معنى العبادة أوسع من الاقتصار على التوحيد دون بقية أفرادها. وأجيب عنه طيب ايش؟ إيه بس كيف يفسر العبادة بالتوحيد؟ لابد له من حجة. ما اسمك عشان نخاطبك باسمك؟ ما ننساك. ها؟ أبو أسامة اسمك؟ إيه ما هو هذا اسمك. إيه عطنا اسمك. إيه ما في شيء أبو فلان هذه. هذه من بدع المعاصرين. معاصر يقول أبو فلان أبو فلان. ما في اسمك فلان بن فلان بن فلان بن فلان. هذا الاسم. هذه كنية. نقول لك كنيتك يا أبا أسامة. طيب ها ريان. مثله. هذا هاي ضاله وأجيب عنه بأمرين. أحدهما أن هذا من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا. وأجيب عنه بأمرين. أحدهما أن هذا من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا. فالعبادة شرعا يراد بها التوحيد. فالعبادة شرعا يراد بها التوحيد. قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من الأمر بالعبادة فهو التوحيد. كل ما ورد في القرآن من الأمر بالعبادة فهو التوحيد. ذكره البغوي في تفسيره. والآخر أن هذا من تفسير اللفظ بأخص أفراده. أن هذا من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما لشانه وتعلية لمقامه. تعظيما لشانه وتعلية لمقامه. أحد عنده شيء في الجملة التي قدمت التي قرأناها من اعلم أرشدك الله إلى يوحدون؟ أحسن. طب وش الجواب؟ الصيانة كم هذه؟ الواحدة بعد المئة. الواحدة بعد المئة. أن المصنف لما ذكر الأمر بالحنيفية والخلق لها، أن المصنف لما ذكر الأمر بالحنيفية والخلق لها فقال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، مقدما ذكر الأمر على الخلق، مقدما ذكر الأمر على الخلق، مع كون الواقع هو تقدم الخلق ثم تعلق الخطاب الشرعي به، مع أن الواقع هو كون الخلق ثم تعلق الخطاب الشرعي بهم، فيخلق العبد ثم إذا بلغ سن التكليف طولب بالأوامر الشرعية وما الأمر بعبادة الله. واضح؟ طيب أجيب عنه عبد الله. إيه مخاطبين بالأرض ومخاطبين بالخلق، هذا معلوم أنهم لم يخاطبوا بالخلق، هم لا يخلقون ولا يقدرون على الخلق، لكن الأمر الأول إيش؟ أن مقصود الخلق من العبادة هو العبادة، فقدم الأمر. اشتياق في ايش؟ اللي هو الجواب، اي جواب؟ قالوا بذلك امر الله جميع الناس خلقهم له. اسلوب بلاغي، نعم اسلوب بلاغي، لكن لماذا عمد الى هذا الاسلوب هذا الكلام؟ وأجيب عنه بأن الخلق من حكم الله القدري، والأمر من حكم الله الشرعي. وأجيب عنه بأن الخلق من حكم الله القدري، والأمر من حكم الله الشرعي، وأمره الشرعي أعظم من أمره، وحكمه الشرعي أعظم من حكمه القدري، وحكمه الشرعي أعظم من حكمه القدري، فهو أولى بالتقديم اعتناء به، فهو أولى بالتقديم اعتناء به. غيره لا طالب. يعني اهتماما به، نفس اللي ذكرناه، انه اهتماما به وتعظيما لشأنه. وهو لما عرفها، يعني هو ما عرفها الآن الحنيفية أن تعبد الله، الحنيفية قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا عرف الحنيفية. عندما يأتي بعض أهل العلم مثلا الحنيفية أنها الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن الشرك، فهذا هو عين ما ذكره المصنف، لكن بعبارة أخرى. ولذلك دائما ينبغي أن يرتاض ملتمس العلم في فهم عبارات أهله ورد بعضها على بعض، لئلا يقع في الغلط عليهم. ومن منافع رياضة العقل في صيانة العلم أنه يحصل للمتلقي إمداد بهذه القوة، تكون معه شيئا فشيئا. فهذا البرنامج لو قدر أن أحدا لم يحضره سوى سنة واحدة ووعى مقصده ثم طرده في حاله، فتح له باب من الفهم. لأن مثل هذه المسائل التي ذكرنا بعضها، بعض من قصر فهمه اعترض على المصنف أو على غيره توهما منه، كبعضهم اعترض على أن المصنف عرف العبادة بالتوحيد فقال معنى يعبدون يوحدون، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه إلى آخر ما ذكره ابن تيمية. والغلط من فهمه لكلام المصنف، ما عرف وجه كلام المصنف فأورد عليه، وهذا وقع في مواضع من شراح ثلاثة الأصول ولا سيما المتأخرين، وكذلك من شراح بقية كتب الشيخ أو حتى المتون الأخرى ممن تأخر، بخلاف من تقدم، من تقدم كانوا يتروون بالتخطئة، ما يعجلون يخطئ، لابد تتهم نفسك أمام من تقدمك من أهل العلم. وهذا من ذكرهم بالحسن والجميل، أن من ذكرهم بالحسن والجميل حسن تفهم كلامهم، لا أن يبرز المرء قوته العلمية بالتعقب مطلقا والتخطئة لهم، بل ينبغي أن يبحث عن وجه يحمل عليه كلامهم. لما طال ايش إيه، لكن اللي حال على هذا فيه نظر. اي طيب هو متعلق به، قالوا بذلك امر الله، يعني بذلك امر الله الناس بالحنيفيه، بالحنيفيه وخلقهم لها، هي نفسه خلقهم للحنيفيه وامرهم للحنيفيه، خلقهم للحنيفيه يعني للعباده، وامرهم بالحنيفيه يعني بالعباده مع الاخلاص، كلاهما اسم الاشاره يرجع الى الامرين. نعم ايش ما له يعني اتى امر الله، لكن امر الله هنا يستكن فيه الامر الكوني الذي هو الخلق، والامر الشرعي الذي هو الدين. ايه هو ياتي هذا اسلوب بلاغي ياتي في الكلام العربي. سمي مثال للتأكيد، يعني زيادة هذه للتأكيد، جميع للتأكيد. أحمد إيش أي صيانة ذكرني بها إيه، لكن لماذا قدم؟ نعم الواو لا تقتضي الترتيب، لكن لماذا ترتيب الكلام له نكتة حتى لو قلنا الواو لا تقتضي الترتيب؟ عاد هذه مسألة ثانية، اختيار الأدلة هذا يرجع إلى المصنف أنه اختار هذا الدليل دون هذا الدليل، هذه مسألة خارجة عن الصيانة. تنويع، أساليب تنويع، تارة يقول الدليل قوله تعالى وتارة يقول كما قال تعالى ونحو هذا من الأساليب. قول أخلق الملائكة يظل، لكن نحن لسنا نعم لا الأمر ليس متعلقا بالنظر في الملائكة أو بغيرهم، النظر متعلق بالناس الذين يتعلق بهم الأمر بالتوحيد الذي يتعلق بالآيات التي أرادها المصنف. أي بس لما لا يصلح دليلا، ما يصلح دليلا في هذا. ما يلزم، هو يرى صحته، يعني اختار أن يعبر هو بنفسه، المعنى يعبدون يوحدون يعني قولا من عنده هو. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.